السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الدرس السابق ذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في أحكام الوضوء، ومن ذلك حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وذكر فيها ما يتصل بفروض الوضوء وعدده. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في التيامن، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في أمور، ومنها في طهوره عليه الصلاة والسلام وفي شأنه كله. وذكرت أن أهل العلم يستحبون ذلك، وأن الإنسان ينبغي ألا يتساهل في التيامن في وضوئه، فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى وبالرجل اليمنى قبل اليسرى. ثم ذكر بعد ذلك مما يتصل بأحكام الوضوء حديث نعيم بن عبد الله المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا من آثار الوضوء، غرا، وفي لفظ غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وفي لفظ آخر عند مسلم عن نعيم المجمر قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكب، حتى كاد أن يبلغ المنكب، ملتقى عظم العضد بالكتف، وغسل رجله حتى رفع إلى الساق، وفي لفظ أشرع في الساق. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. وفي لفظ آخر عند مسلم من رواية أبي حازم قال: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضد، وغسل رجله حتى أشرع في الساق. فقلت: ما هذا يا أبا هريرة؟ قال: أنتم هنا يا بنو فروخ، لو علمت أنكم ها هنا لم أتوضأ هذا الوضوء، سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بروايات متعددة، منها هذه الروايات التي أوردها المؤلف، وهناك روايات أخرى لم يتعرض لها عند مسلم وغيره. ففي هذا الحديث إشارة، بل دلالة واضحة على أنه تنبغي العناية بأعضاء الوضوء عند غسلها. ففي الحديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، والغر جمع أغر، والأغر يطلق على الشيء الأبيض، وعلى الشيء النفيس، وعلى الشيء الثمين، وعلى النور الواضح. قال أهل العلم: المقصود أنهم يدعون غرا، أي فيهم النور الواضح. وأصل الغرة بياض في جبهة الفرس، أصلها بياض في جبهة الفرس. والمحجلين أيضا أصل التحجيل كذلك بياض في قوائم الفرس الثلاث، بياض في قوائم الثلاث. فأطلق هذا على ما يكون من النور الذي يتميز به المؤمنون يوم القيامة، يتميزون بهذا النور الواضح في وجوههم وفي أطرافهم في أيديهم وأرجلهم، من آثار الوضوء، من آثار العناية به والاهتمام والإسباغ. لذلك جاء في الحديث الآخر في شأن الرباط، وأن من الرباط الذي أمر الله به عندما قال خاطب المؤمنين ورابطوا، فذكر منه عليه الصلاة والسلام إسباغ الوضوء على المكاره، بمعنى إبلاغه والعناية به وعدم التساهل. وورد أيضا في هذا الحديث في بعض طرقه عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام زار المقبرة فدعا فقال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله مستقدمين منكم والمستأخرين، لوددت أني رأيت إخواننا. فقالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أنتم أصحابي، وإنما إخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف يا رسول الله من لم يأتي من إخواننا بعد؟ قال أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرا محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، غر محجلة أي متميزة بالبياض في غرتها في جبهتها وفي قوائمها، بين ظهري خيل دهم بهم أي تامة السواد ليس فيها شيء من بياض، هل تعرفونها؟ قالوا نعم. قال فأنا أعرف إخواني إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم قال في الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، بمعنى يمدها ويبالغ فيها. وهذه اللفظة اختلف أهل العلم فيها من وجوه، فمن وجه اختلفوا هل هي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أنها مدرجة من قول أبي هريرة رضي الله عنه. ففي بعض الروايات أن نعيم المجمر، وقيل له المجمر لأن نعيم هذا رحمه الله وأباه عبد الله رحمهم الله كان أبوه له عناية بتجمير مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إعداد البخور له والعناية بذلك، فأطلق عليه هذا اللقب. وأطلق على ابنه نعيم باعتبار أن والده كان كذلك. وابن حجر رحمه الله يقول بل كان هو أيضا قائم بهذه الصفة بعد أبيه. ففي لفظ أن نعيم يقول لا أدري هل قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله هل هو من كلام أبي هريرة أم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أكثر أهل العلم على أنها من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، اجتهاد منه وفعله، كما في رواية نعيم رآه يتوضأ وقد أشرع في العضد حتى كاد يبلغ المنكب، وأشرع في الساق حتى رفع إلى منتصف الساق أو حول ذلك. وأيضا في رواية أبي حازم التي ذكرتها لكم، وأنه لم يشعر بوجود أبي حازم فكان يتوضأ بهذه الصفة. فقالوا هذا اجتهاد منه وفهم لهذا الحديث، فهمه على هذا الواجب. لكن فأكثر أهل العلم على أن هذه الكلمة مدرجة كما يعبر أهل الحديث، أي من كلام الراوي وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك منهم من يرى أن إطالة الغرة والتحجيل هي زيادة في الحد المشروع في الوضوء، والعبادات مبنية على حدود لا ينبغي تجاوزها، حدود في أعدادها، حدود في مقدارها، حدود في هيئتها وكيفيتها. فهذا الوجه الآخر من وجوه الاختلاف في هذه العبارة، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الوجه، هل هذه الإطالة مشروعة مستحبة أم لا؟ فكثير من أهل العلم يقول ليست مستحبة، وهذا فهم خاص لأبي هريرة رضي الله عنه لم يتابعه أحد من الصحابة في ذلك. قالوا، ويقوي هذا أن هذا الراوي أبا حازم استنكر منه ذلك، ولذلك كان متخفيا من حوله أبو هريرة عندما توضأ، وقال قولته: لو علمت بوجودكم ما توضأت هذا الوضوء. فكأنه يرى أنه يعني هو هذا الفهم يعني الذي فهمه، فمن شاء أن يتابعه في فهمه فله ذلك، ومن لم يتابعه فلا حرج. لكن روي عن ابن عمر أنه كان يعمل هذا من بعض الطرق. فعلى كل حال أكثر أهل العلم يرون أن المستحب في الوضوء الاقتصار على الحدود التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غسل اليدين إلى المرفقين بإدخال المرفقين كما مر بنا، وغسل الوجه بكامله وحدوده كما مر بنا من منابت شعر الرأس في الشخص المعتاد إلى الذقن وهو مجتمع اللحيين وما بين الأذنين، فهذا الذي ينبغي أن يغسل، ولا تجوز الزيادة على ذلك، لأنه قد جاء في الحديث: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد تعدى وظلم، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. فالزيادة لا تتناول العدد فحسب، بل تتناول العدد والمساحة والمقدار والهيئة والصفة، والعبادات كما يقول أهل العلم توقيفية، لا ينبغي الاجتهاد فيها بقياس أو نحو ذلك، بل يوقف على النصوص التي وردت في شأنها. فهذا فيما يتصل بهذه المسألة. ثم إن المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأحاديث في شأن الوضوء انتقل إلى باب آخر، وهو آداب الخلاء والاستطابة. وهذا الباب الأصل أنه يسبق الوضوء، فالخلاء هذه اللفظة الكلمة تطلق على المكان الخالي الذي لا يوجد فيه أحد، باعتبار أن من يذهب لقضاء حاجته الأصل أنه يبحث عن موضع لا يكون فيه أحد يشرف على عورته، كما هو الشأن في السابقين من العرب وغيرهم، وكما هو الشأن الآن في البادية في الصحراء وأصحاب الريف، لا زالوا بهذه الصفة، عدد منهم ليست لديهم أماكن مخصصة من مراحيض ونحوها وبيوت خلاء يقضون فيها حاجاتهم، بل هم في الصحراء وفي الخلاء. فسمي الخلاء بهذا الاعتبار، الخلاء وأحسنت جزاك الله خيرا. والاستطابة المقصود بهذه الكلمة أو هذه الكلمة تطلق بمعنى طلب التطيب والشيء الطيب، فالسين فيها بمعنى الطلب، فكأن الإنسان يعني يستطيب بشيء. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. وفي حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بهذا المعنى في الاستطابة، فكأن الذي يقضي حاجته يطيب موضع قضاء الحاجة بإزالة الآثار المتبقية من النجاسة. فذكر فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال أو كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو أعوذ بك من الخبث والخبائث، على اختلاف بين أهل العلم في ضبط الكلمة، لكن المشهور ضم الباء الخبث والخبائث. فهذا أنس رضي الله عنه ينقل لنا أدبا وذكرا مشروعا ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وأن يأتي به. فإذا دخل الخلاء بمعنى أراد الدخول وليس إذا دخل، لأنه قد ورد النهي عن ذكر الله في بيوت الخلاء جهرا به، إنما المقصود إذا دخل إذا أراد. وقد ورد في رواية أخرى مفسرا بأنه عليه السلام إذا أراد الخلاء، وهذا على مثل ما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول أهل العلم المقصود إذا أردت قراءة القرآن وليس بعد الانتهاء من القراءة، فالقراءة فالتعوذ مشروع قبل القراءة باتفاق أهل العلم إلا من شذ في قوله. إذن قول أنس رضي الله عنه كان عليه السلام إذا دخل الخلاء أي إذا أراد دخول الخلاء. فإذا كان الإنسان كما هو الشأن الآن في كثير من البلاد بل عامة الناس، إذا أراد أن يدخل المرحاض أو كما يقولون دورة المياه أو الحمام أو كيفما سموه، فينبغي له قبيل أن يدخل أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث كما يقول أهل اللغة جمع خبيث، وهم ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهي إناث الشياطين. فهو بهذا يستعيذ بالله من الشياطين ذكورهم وإناثهم. وعلى لفظ الخبث فالخبث بمعنى الشر، فكأن الإنسان يستعيذ بالله من الشر، من شياطين الجن والإنس ومن سائر المخلوقات من حشرات أو غيرها. والخبائث الشياطين يدخل فيه إناثهم وذكورهم. وعلى كل حال بأي اللفظتين دعا فكل هذا سائغ إن شاء الله. وقد ورد التسمية أيضا عند دخول الخلاء، فقد ورد لكنها ليست على شرط المؤلف، لأن المؤلف رحمه الله التزم في كتابه عمدة الأحكام ألا يورد من الأحاديث إلا ما كان متفقا عليه بين البخاري ومسلم، عناية في صحة ما يسنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن ورد في أحاديث في حديث علي رضي الله عنه عند ابن ماجه وإن كان فيه كلام: ستر ما بين عورات بني آدم والجن اسم الله، أو كما قال رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ورد في حديث أبي سعيد أبي أمامة رضي الله عنه أيضا عند ابن ماجه أنه عليه السلام قال: لا يعجز أحدكم إذا أتى مرفقه أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من النجس الرجس، من النجس الرجس الشيطان الرجيم. فهذا أيضا ذكر ورد عند عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في سنن سعيد بن منصور أنه عليه السلام قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وورد في لفظ آخر على صيغة الأمر، على صيغة الأمر، فقال: فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه الروايات لعلها مجتمعة إن شاء الله تدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء، فيقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذا الذكر لا شك أن له أثر، لأن الإنسان إذا دخل هذه البيوت، قد ورد في بعض الآثار أنها بيوت الشياطين والجن، فينبغي الإنسان أن يستخدم الذكر، لأنه حصن المسلم وسلاحه ضد أعدائه من شياطين الجن والإنس، فلا ينبغي أن يتساهل في هذا، ولكن إذا نسي فلا حرج، وليقله بقلبه، يقوله في قرارة نفسه وفي قلبه، وإذا ذكره قبل الدخول فينبغي له أن يبادر ويأتي به ليحفظه الله عندما يكون في هذا المكان الذي هو بعيد عن الذكر وعرضة للشياطين وللجن، أن يحفظه الله قبل أن يدخل. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الغائط، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوها ببول بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن إذا أتى أحدكم الغائط فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول أبو أيوب رضي الله عنه: فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. هذا الحديث، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، يتضمن أدبا من الآداب المشروعة في قضاء الحاجة، وهو أن المسلم تقديرا لبيت الله وتقديرا للقبلة التي يتجه إليها في الصلاة والدعاء، لا ينبغي أن تستقبل في الأمور المستقدرة، فهذا من تمام الأدب ومن تمام الاحترام، بل من أهل العلم من يأخذ النص على ظاهره ويرى أنه من الأمر المحرم الواجب الالتزام بعدم استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط. فهو عليه الصلاة والسلام يوجهنا احتراما لهذه القبلة التي كما قلت قد شرع لنا على سبيل الوجوب أن نستقبلها في صلاتنا، وعلى سبيل الاستحباب أن نستقبلها في دعائنا، فلا ينبغي في الأمور المكروهة في قضاء الحاجة أن نستقبل القبلة ولا نستدبرها. ثم عليه الصلاة والسلام وجه أهل المدينة باعتبار أن قبلتهم إلى الجنوب أن يشرقوا أو يغربوا، أن يتجهوا شرقا أو غربا. فأبو أيوب رضي الله عنه يقول: لما أتينا الشام بعد فتحها في عهد عمر رضي الله عنه وجدوا مراحيض، والمراحيض كما هو معروف هي محل الاغتسال ومحل قضاء الحاجة، وقد بنيت من قبل الرومان أهل البلاد من النصارى الذين لا يبالون بهذه الأشياء. فيقول: باعتبار أنها مراحيض قد فرغ منها وبنيت وصممت، فيشق عليهم إن قضوا حاجتهم على ما هي عليه وقد وجهت نحو الكعبة، فيشعرون بالتأثم، فيقول ينحرف عنها، ينحرفون عن الكعبة، ينحرفون عن القبلة، هذا مقدار اجتهادهم، ومع ذلك يستغفرون الله من التقصير، ونستغفر الله، فيقول: نستغفر الله مما يكون من تقصير منا، فقد ينسى الإنسان أحيانا أن ينحرف، أو لا يكون انحرافه بالمقدار الواجب أو الذي ينبغي. فينبغي لنا أن نعتني بهذا عند بناء البيوت، فبعض الناس يغفل عن هذا الأمر ويتساهل، وربما بنى البيت مع أنه في سعة بإمكان المهندس الذي يصمم له البيت أن يعني يوجه هذه المراحيض التي في البيوت، يوجهها إلى غير القبلة بحسب البلد الذي هو فيه، فيوجهها إلى جهة غير القبلة، لكن قد يغفل الإنسان عن هذا ويتساهل، فيقع في هذا الأمر في بناء يدوم عشرات السنين ويورث عنه ويأتي من يأتي فلا ينتبه، فأقل الأحوال يفوت على نفسه أجرا عظيما إن لم يلحقه شيء من الإثم لتقصيره في هذا الأمر وفي هذا الحكم. وقوله عليه السلام كما قلت شرق أو غرب، هذا لأهل المدينة. أما غير المدينة ممن قبلتهم مثلا من الشرق أو من الغرب، في من كانوا في غرب البلاد الإسلامية وفي شرقها، فهؤلاء يقال لهم أشملوا أو أجنبوا، يتجهون شمالا أو جنوبا فلا يتجهون إلى القبلة إذا كانت قبلتهم شرقا أو غربا. أما من كانت قبلته جنوبا أو قبلته شمالا ممن كانوا في البلاد الجنوبية، فهم كما في الحديث يشرقون أو يغربون. ثم ذكر بعد ذلك حديثا آخر يتصل بهذا الحكم، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. إذن كيف؟ وهذا الحديث كما ورد في رواية واسع بن حبان عند البخاري عن ابن عمر أنه قال: إن أناسا يقولون لا نستقبل القبلة عند قضاء الحاجة، وإني رقيت يوما على بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو مستدبر القبلة. فالمؤلف رحمه الله أورد حديث ابن عمر هذا ليجعله كالبيان لحديث أبي أيوب، لأن حديث أبي أيوب عام من غير تفصيل. إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة في غائط ولا بول، من غير تفصيل إذا كان في بنيان أو غير بنيان. بل يأتي تفسير أبي أيوب على أنه حتى في البنيان لا ينبغي. فأورد حديث ابن عمر ليبين أن المقصود بالنهي إذا كان في غير بنيان، إذا كان في الصحراء من غير حواجز بينه وبين الكعبة. وهذا لعله أرجح الأقوال، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل، أن المقصود بالنهي ما لم يكن في البنيان. أما إذا كان في البنيان فلا حرج ما دام داخل البنيان، لحديث ابن عمر هذا، وفي حديث جابر رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بمعناه. يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أو قبل أن يقبض بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة مستقبل الشام. فهذا أيضا يقوي ما ورد في حديث ابن عمر. بل في حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن ماجه وأحمد أصرح من هذا، أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يتحرجون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، قال: أو قد فعلوها حولوا مقعدتي إلى القبلة. فقال أهل العلم: هذا الحديث لكن سنده في ضعف، وصيغته قوية لأنه قوي في الصياغة، وإنكار منه عليه السلام على هؤلاء الذين يتحرجون من غير ما حرج ويضيقون على أنفسهم وعلى الناس. لكن الصحيح الذي ينبغي أن الإنسان في مثل هذه المواقف وتردد أهل العلم في الحكم ينبغي أن يحتاط لنفسه، فلماذا تقتحم النهي؟ فينبغي لك إذا كنت كما قلت في بيت أن تهيئ بيوت قضاء الحاجة بحيث لا تستقبل القبلة فيها في البلد الذي أنت فيه، لتخرج من الخلاف، لأن هناك من أهل العلم من يشدد في هذا كالإمام بن حزم رحمه الله، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، يرون أن الحكم عام في ما كان داخل البيوت أو في الصحراء، ويقولون ما ورد من حديث ابن عمر ومن حديث جابر هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هو فعله، الله أعلم له عذر أو له اختصاص أو ما إلى ذلك، ونحن مخاطبون بمقتضى حديث أبي أيوب ألا نستقبل القبلة لا بغائط ولا بول. فينبغي أن نلتزم بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقف عنده ولا نتعده. هذا خلاصة ما ورد في شأن هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا